بس خلينا نحط الليل الحسن عمي شو اسمه ولو هون تسمع الرقم بس تسمع الرقم هون تسمع الرقم حصل بعد وقت معناه. طب وولده شو بالكل للولد؟ ولد الرقيق بده يكون. اما الأمة اللي هي هذيك ولدت طعب. الولد طعب. طعب. اما الولد لا ما دخلوا. لا ما هيدا اللي كان قديم والازلي لا بداية له اثنين نفس المعنى القديم والازلي استعمل هذا استعمل غير معنى بس للعالم هنا يصير هنا قبل ما يؤبر ثمر الشجر الذي لم يؤبر لم يلقح يعني التأبير يعني التلقيح هيدي شو فإنها تركة داخل بالتركة أي ولم ما طعموه يعني داخل بالتركة فاعلموا أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم بحق نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وروى البخاري من حديث عائشة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن أيها الأحبة الكرام معنى حديث عائشة رضي الله عنها أن من أراد أن يعرف خلق الرسول فليقرأ القرآن وليفهمه فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأخلاق التي جاء بها القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على أذى على الأذى وكف الأذى عن الغير وروى البخاري من حديث أنس بن مالك أنه قال في وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وخلقا وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت بين شر جارين عقبة ابني عقبة ابن أبي معيط وأبي لهب كان يرميان بما يخرج من الناس على ذلك معناه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيخ مرة قال وقال بالرفع قال عقبة قال أبو على كل الناس اللغة يجوز معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحمل أذاهما مع أنه كان أشجع خلق الله على الإطلاق وقد أوتي من القوة البدنية قوة 40 رجلا ومع ذلك كان العفو خلقه والصبر شيمته وتحمل الأذى من الغير حاله ودأبه إخوة الإيمان لقد كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة قد اطلع في بعض الكتب القديمة أن نبي آخر الزمان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن يعرف إن كان هذا الوصف ينطبق على رسول الله فعامل الرسول بدين مؤجل لأجل معلوم ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطالبا بالدين ونال من الرسول بكلمة تهز مشاعره فأراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه وكاد أن يبطش به فيقتله فنهاه الرسول الحليم الصبور عندها علم اليهودي أن سيدنا محمد هو رسول الله وأنه نبي آخر الزمان فنطق بالشهادتين وقد روى البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ومعنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حب الكتاب ومعنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن بيتا في ربض الجنة أي أطرافها لمن ترك المراء وإن كان محقا والمراء هو الجدل الذي لا يعود لمصلحة في الدين لا إلى إحقاق الحق ولا إلى إبطال باطل إنما هو مجرد مجادلة فمن ترك ذلك وإن كان محقا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ضامن له أن يعطيه الله بيتا في أطراف الجنة جزاء له وفضلا من الله تبارك وتعالى والمساحة الصغيرة بالجنة في أطرافها أو وسطها أو أعلاها خير من الدنيا وما فيها فقد قال عليه الصلاة والسلام مقدار صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها الصوت لو مد على الأرض ماذا يأخذ من المساحة مترا أو أقل فهذه المساحة من الجنة خير من الدنيا وما فيها ثم قال عليه الصلاة والسلام: ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كافل وضامن بيتا في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لأن الكذب أيها الأحبة لا يصلح في جد ولا هزل. والبيت الذي يكون في وسط الجنة أفضل من البيت الذي يكون في أطرافها. قال عليه الصلاة والسلام: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسن الخلق أيها الأحبة عبارة عن تحمل أذى الناس وكف الأذى عن الناس وبذل المعروف للناس، فهو يشتمل على ثلاثة خصال. فأما تحمل أذى الناس فمعناه أن يصبر. هي كان الثلاثة مزبطين مضبوطة غلطون. فأما تحمل أذى الناس فمعناه أن يصبر على أذاهم، وهذا من أركان حسن الخلق فيغزم غيظه. وقد ورد فيما رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. وروي أن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان له جارية كانت تحمل بيدها مرة وعاء فيه ماء مغلي، فأوقعته عليه فأحرقه وآلمه ألما شديدا، فخافت وقالت له: والكاظمين الغيظ. فقالت: أظمت غيظي. فقالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: ذهبي فأنت حرة. عفى عنها واعتقها في الوقت الذي يكون فيه غيره عادة بقيمة غضبه. والخصة الثانية من خصال حسن الخلق فهي كف الأذى عن الناس، فلا يؤذي غيره ولا يلتزم أن يؤذي من يؤذيه ولا من يؤذيه. فإن نبي الله يوسف عليه السلام بعد أن تآمر عليه إخوته وأرادوا قتله، ثم قال أحدهم: لا نقتله بل نرميه في جب، فرموه في جب ولم يمت فيه، لأن الله تبارك وتعالى سلمه. بعد 80 عاما اجتمع بإخوته وأبويه، ما أذاهم ولم تقم منهم، مع أنه كان في الوقت الذي عرفهم بنفسه ملكا على مصر، وكان باستطاعته أن يحرقهم في النار أو يرميهم في السجن، لكنه لم يفعل، بل قال لإخوته: سأستغفر لكم ربي. عفى عنهم وأحسن إليهم وأكرمهم وأنعم عليهم. وهكذا كل أنبياء الله يحسنون إلى من أساء إليهم، ولا يجعلون معاقبة الناس والانتقام عادة لهم. فالأنبياء هم سادات البشر وسيرتهم خير السير، كما قال بعضهم: عادات السادات سادات العادات. وأما الخصة الثالثة فهي بذل المعروف للناس، أي أن يحسن للناس لمن يعمل معه بالمثل ومن لا يعمل معه بالمثل، فلا يجعل معروفه خاصا بالذين يعاملونه بالمثل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر لما سأله: من نجاة يا رسول الله؟ قال: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. وهذا الحديث يفسر ما ورد في حديث رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في كتاب الآداب من قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. فالواحد منا يحب أن يستر أخوه عورته، أي لا يفضحه إذا رأى منه عيبا، فليعامل غيره كذلك، أي يستر على أخيه ولا يفضحه. وليتنبه هنا إلى أن العورات والعيوب التي مطلوب عند الله أن يسترها المسلم على أخيه هي العورات التي لا تعلق لها بالإضرار بالناس. أما إذا رأينا مسلما هفوة مطلوب منا أن نستر عليه. وكذلك الواحد منا يحب أن يعامله الناس بالعفو إذا أساء، فلا يعاقبوه ويؤاخذوه لإساءته، بل نكون كذلك في معاملتنا للغير. وكذلك الواحد منا يحب أن يحسن إليه الناس، فلنعامل الناس على هذا الحال، أي أن نحسن إلى الناس إن عرفوا لنا وإن لم يعرفوا لنا. ويدخل في هذا الباب أن يكون الرجل واسنا رحمه، سواء كانت رحمه تصله أي كانت تصله سواء كانت رحمه تصله أي تعامله بالمثل أو كانت تقطعه أي لا تعامله بالمثل، والرحم هم الأقارب من جهة الأب والأم، فمن عامل رحمه بخلاف معاملتهم له بالإساءة أي عاملهم بالإحسان إليهم فهذا عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان على هذه الحال فهو عند الله بخير. أيها الأحبة الكرام، إن من التزم على هذه الحالة وتخلق بها يكون مثل مثل الدين الذي يقوم بالليل يصلي بالليل والناس نيام ويصوم النهار أي زيادة على رمضان. فنسأل الله أن يجعلنا من عباده المتخلقين بالأخلاق الحسنة المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. أكرمك الله شيخ. Потом я еще раз, пара, сам, вы видели, что вы видели, а мы с вами жить, а мы с вами жить.